ونزول القرآن فيه، فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والقرآن. القرآن الكريم كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. القرآن الكريم هو الذي أنشأ هذه الأمة من العدم، أخرجها من الظلمات إلى النور، مكن لها في الأرض، بدلها من بعد خوفها أمنا. وأمتنا بغير القرآن لا تساوي شيئا، أمتنا بغير القرآن والسنة ليست بأمة، ولن يكون لها موضع في الأرض ولا ذكر في السماء. قال رب العالمين: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. مصدر شرفكم وفخركم وعزكم، انتسابكم إلى كتاب الله تعالى تلاوة وتدبرا وتفهما لأحكامه ومعانيه والعمل بما فيه. سمى الله عز وجل القرآن روحا، فقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. وسمى الملك الموكل بنزول الوحي على أنبيائه ورسله روحا، فقال تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فالملك الموكل بنزول الوحي روحا، وسمى الله القرآن روحا، وأمتنا بغير القرآن كالجسد الميت الذي لا حياة له ولا روح فيه. سمى الله عز وجل القرآن نورا، فقال تعالى: ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فالمؤمن لن تشرق حياته ولن تضيء حياته إلا بكتاب رب العالمين سبحانه وتعالى. فتعالوا بنا في هذه الدقائق المباركات لنتعرف عن واجب الأمة نحو القرآن في شهر أنزل الله عز وجل فيه القرآن. إن الواجب الأول نحو كتاب الله عز وجل هو تلاوته، هو أن ننكب على كتاب الله تعالى تلاوة وقراءة وتدبرا وتفهما. فهو كتاب تعبدنا الله عز وجل بتلاوته، فقال عليه الصلاة والسلام مرغبا: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وقال: اقرأ، يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. ويوم تقوم الساعة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يأتيك القرآن الذي كنت تقرأه وتقوم به شفيعا يوم القيامة. فقال عليه الصلاة والسلام: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوة الشراب والشهوة بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي رب منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. القرآن هو من يؤنسك في قبرك ساعة وحشتك، يأتيك الملك فيقول: يا رب أشم من فمه رائحة الصيام، ومن جوفه رائحة القرآن، ومن قدميه رائحة القيام. فيقال: حفظ نفسه، حفظه الله، حفظ نفسه بالصيام وبالقرآن وبالقيام، حفظ نفسه فحفظه رب العالمين سبحانه وتعالى. إذن فالواجب علينا أن يكون لنا ورد يومي من كتاب الله تعالى. القرآن لا يقرأ في شهر رمضان فحسب، بل ينبغي أن يكون لك وردك من القرآن طوال العام، قل أو كثر، حتى ولو أن تقرأ 10 آيات في كل يوم، لكن لا تحرم نفسك من كتاب الله تعالى. كان السلف الصالح رضوان الله عليهم ينكبون على كتاب الله تعالى في شهر رمضان. قال كان قتادة رضي الله عنه يقرأ القرآن، يختم القرآن في كل 7 ليال، هذا ورده طوال العام، يعني طوال العام بيختم القرآن له ختمة كل سبع ليال. فإذا ما دخل رمضان يختم في كل 3 ليال، فإذا ما دخل العشر الأواخر من شهر رمضان يختم في كل ليلة مرة. وكان الإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة، كان إذا دخل شهر رمضان أغلق كتب الحديث ولم يحدث الناس، وجلس وقال إنما شهر رمضان هو شهر القرآن. هكذا كان السلف الصالح رضوان الله عليهم. وروي عن الشافعي عن الربيع بن سليمان قال كان الشافعي يختم القرآن في شهر رمضان 60 مرة، وفي رواية عنه أنه كان يختمه في شهر رمضان 30 مرة في غير الصلاة، 30 مرة في غير الصلاة. أولئك قوم هداهم الله تعالى ووفقهم لطاعته واستثمار أوقاتهم في طاعة الرحمن سبحانه وتعالى. فاجعل لنفسك وردا يوميا من كتاب الله. جميل أن نرى الجماهير كلها تفتح المصاحف وتنكب على كتاب الله قراءة في رمضان، فإذا ما انتهى رمضان طويت المصاحف وعلاها الغبار. شكى النبي صلى الله عليه وسلم أمته وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، تلاوة أو تدبرا أو عملا بما فيه، فما أحوجنا إلى كتاب الله لتشرق به حياتنا. من اللطائف أن سمي ما تقرأه في يومك ورد، وردك من القرآن. والورد يطلق في كتاب الله تعالى على مواضع الماء وعلى طلب الماء. قال تعالى في قصة موسى عليه السلام ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، وقال تعالى في قصة نبي الله يوسف عليه السلام وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، والوارد هو من يطلب الماء، وكأن الماء لما كان عصب الحياة فلا تقوم الحياة إلا به، وجعلنا من الماء كل شيء حي. كان ما تقرأه في يومك إنما هو مدد لحياتك، هو وردك، هو سبب حياة قلبك كتاب الله عز وجل. فوردك من القرآن، لا تفرط فيه، وداوم على التلاوة بعد شهر رمضان، واجعل لنفسك وردا حتى ولو آيات قليلة من كتاب الله تعالى. هذا هو الواجب الأول. لكن لا يقف واجب الأمة نحو القرآن عند التلاوة فحسب، فليس القرآن كتاب قراءة أنزله رب العالمين ليتعبد الناس بتلاوته وقراءته فحسب، بل لا بد من تدبر معانيه وتفهمها وحضور القلب مع اللسان ساعة القراءة. قال تعالى ليدبروا آياته يتفهموا معانيه وليتذكر أولو الألباب. لا بد وأن يمر القرآن على قلبك وأنت تقرأه، لا يمر بلسانك فحسب، لا يجاوز حناجرهم فحسب. لقد قال عليه الصلاة والسلام إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال قراءة القرآن وذكر الموت. والقرآن لن يجلي صدأ القلب، القرآن لن يجلي صدأ القلب إلا إذا احتك بالقرآن احتكاكا مباشرا. ولله المثل الأعلى ومع الفارق، الحديد يوم يصدى. بتشتري صنفرة حدادي، لابد وأن تمرها بالحديد، لابد وأن تحتك به حتى تزيل الصدأ عنه، أم أنك تراك تمسكها هكذا والحديد هكذا وتمرها؟ ما لم تلامسه فلن تجلي الصدأ عنه. فلا بد من حضور قلبك، اقرأ القرآن بلسانك وأمره على قلبك حتى يجلي الصدأ عنه. هذا هو الجيل الأول من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والسلف الصالح فهموا هذه المعاني جيدا، فكان الواحد منهم يقوم بالآية الواحدة من كتاب الله، يقرأها طوال الليل، يستحضر عظمة ربنا سبحانه وتعالى. لقد قام أحدهم يصلي وهو يقرأ قول الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فظل يرددها طوال الليل ويبكي، وجاره يمسط إليه، فلما أصبح الصباح قال: يا أخي لقد بكيت في آية ليس فيها بكاء، إنما فيها بشارة، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، فلما كنت تبكي؟ قال: يا ابن أخي، وما يفيدني من جنة عرضها السماوات والأرض إذا لم يكن لي فيها موضع قدم؟ هكذا كانوا يقرؤون القرآن. محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى ظل يقوم الليل بآية ويبكي، حتى فزع أهل البيت وخافوا عليه أن ينخلع قلبه من البكاء، فذهبوا إلى جارهم أبي حازم وكان من الصالحين الأتقياء، فقالوا له: أدرك أخاك فقد كاد ينقطع قلبه من البكاء. فدخل عليه وجلس إليه، فإذا به يقرأ قول الله تعالى: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. فخر مغشيا عليه، فقالوا: جئناك لتخفف عنه فزدته. تصور هذه الآية يوم تقبل يوم العرض على ربك: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عمر رضي الله عنه كان يعس ذات ليلة، فإذا بقارئ يقوم الليل بقوله تعالى: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. فخر عمر مغشيا عليه، يعوده الناس شهرا كاملا يزورونه ولا يدرون ما سبب مرضه. هكذا كان الصحب الكرام والسلف الصالح يتعاملون مع آيات القرآن الكريم تدبرا وفهما واستحضارا لقلوبهم، خشوعا في كتاب الله تعالى. أسيد بن الحضير رضي الله عنه كان في مربده ذات ليلة، والمربد مكان يجفف فيه التمر، كان في مربده وبجواره فرسه وولده الصغير يحيى، وإذا هو يقرأ سورة الكهف يرتلها، يقرأها بلسانه وبقلبه مع خشوع جوارحه، وإذا بالفرس تجول تضطرب وتتحرك، وإذا بظلة مثل الغمام فوق رأسه. فلما طلع أصبح الصباح وذهب ليصلي الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قص عليه النبأ: فرسه تجول وتتحرك وتضطرب، وعلى رأسه مثل الظلة مثل الغمام. فقال: اقرأ أسيد، فإنها الملائكة تنزلت لقراءتك القرآن. أترى أن ملائكة الرحمن تتنزل لرجل يقرأ القرآن بلسانه فحسب؟ حاشا وكلا، إنما تتنزل لرجل يقرأ القرآن بلسانه وبقلبه وخشوع جوارحه لله رب العالمين. هذا هو الواجب الثاني. الأول أن تتلو القرآن، اجعل لنفسك وردا يوميا طوال العام، وازدد في شهر رمضان، كثف جهدك وضاعف من قراءتك اغتناما للأيام المباركات. استحضر قلبك وأنت تقرأ القرآن. فلقد أجمع العلماء على أن العبادات جميعا، عبادات اللسانية من دعاء وذكر وصلاة وقراءة القرآن باللسان من غير حضور القلب تكون قليلة النفع عديمة الأثر، لكن إذا حضر القلب مع اللسان في الدعاء وفي الذكر وفي القرآن وفي الصلاة سوف نجد الثمرة المرجوة من هذا كله، سوف نجد الأثر المنشود. إننا نسأل أنفسنا سؤالا، لماذا لا نجد أثرا لصلاتنا في حياتنا ولصيامنا في حياتنا؟ وأين أثر القرآن المرجو في حياة الناس من حسن الصلة بالله وحسن الصلة بخلق الله؟ لماذا فقدت الثمرة؟ لماذا لم يوجد الأثر المنشود؟ ذلك لأن نؤديها بجوارحنا دون حضور قلوبنا، دون خشوعها لله رب العالمين، فلم تثمر الثمرة المرجوة في الحياة. هذا الواجب الثاني. أما الواجب الثالث فهو أن نتغير بكتاب الله تعالى، أن نتأدب به، أن يربينا، أن نعمل بموجب أحكامه، بأوامر الله تعالى ونواهيه. هذا هو السر في التغير الحقيقي للأمة. ويوم تربي نفسك بالقرآن، ويوم يتغير سلوكك بالقرآن، ساعتها انتظر تغير العالم. قال رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. القرآن الكريم ربى به رسول الله صلى الله عليه وسلم رجالا ما عرفت لهم البشرية شبيها ولا نظيرا. صنع بالقرآن، استطاع أن يصنع من كل واحد من أصحابه قرآنا حيا يمشي على الأرض، وسنة تتحرك في دروب الحياة. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم طبع من نسخ المصحف مئات بل ألوف من نسخ المصحف. قد يقول قائل: كيف يطبع النبي عليه الصلاة والسلام ألوفا من نسخ المصحف وما جمع القرآن إلا في عهد أبي بكر، وما كان في مصحف واحد إلا في عهد عثمان، وما ظهرت المطابع إلا في زمان متأخر إلا في العصر الحديث؟ فكيف يطبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ألوفا من نسخ المصحف؟ أقولها بعلو الصوت: إن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم طبع ألوفًا من نسخ المصحف، لكنه لم يطبعها بالمداد على صحائف الورق، وإنما طبعها بالنور على صحائف القلوب. فكان أبو بكر قرآنًا يمشي، وعمر مصحفًا يمشي، وعثمان وعلي وكل واحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام نسخةً من المصحف قرآنًا حيًا يمشي على الأرض، وسنة تتحرك في دروب الحياة. لقد كان هدف النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يصنع بالقرآن رجالا، لا أن يلقي مواعظ، أن يصوغ ضمائر، لا أن يدبج خطبا، أن يبني بالقرآن أمة، لا أن يقيم فلسفة. كان هدفه عليه الصلاة والسلام صناعة الرجال وصياغة الضمائر وبناء الأمة، ونجح في هذا أيما نجاح صلى الله عليه وسلم. نعم، جعل من الإسلام كفكرة مجردة في الرأس، حولها إلى رجال تلمسهم الأيدي وتراهم العيون، فجسدوا القرآن أخلاقا وسلوكا وعملا. وهذا ما نفتقر إليه اليوم، وهذا هو السؤال الذي يلح علينا: أين أثر القرآن في حياة أمتنا؟ أين الثمر المرجو من الصيام والقيام والقرآن في حياة أمتنا؟ هذا هو المعنى الذي ينبغي أن نطرحه على أنفسنا صباح مساء. صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالإسلام رجالاً ما عرفت الدنيا أنبل منهم وأكرم، ولا أرأف وأرحم، ولا أجل وأعظم، ولا أرقى وأعلم. رجاء أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. لما تولى الخلافة أبو بكر عين عمر رضي الله عنه مستشارا له، وكان عمر يشغل منصب القضاء في المدينة. عامان يمضيان وعمر في منصب القضاء، لم ترفع إليه قضية ولم يختصم إليه اثنان. عامان يمضيان لم ترفع إليه قضية ولم يختصم إليه اثنان. فقدم استقالته إلى الخليفة أبي بكر، فقال له أبو بكر: أمن مشقة القضاء تطلب الإعفاء يا عمر؟ قال: يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا حاجة بي عند قوم عرف كل واحد الحق الذي له فلم يأخذ أكثر منه، وعرف الواجب الذي عليه فأداه، أحب أحدهم لأخيه ما يحبه لنفسه. مثل هذا المجتمع، أين الخصومات؟ أين الأقضيات؟ لا، كانوا نماذج عملية لكتاب الله تعالى، للقرآن الكريم. إننا لا نريد أن نزين جدران حوائط بيوتنا بالقرآن، لا نريد أن نزين مساجدنا بآيات القرآن، إنما نريد أن نزين حياتنا بالعمل به، نريد أن نزين حياتنا بالعمل بكتاب الله تعالى. لا يكن السؤال الملح عليك في هذه الأيام: أين وصلت في قراءة القرآن؟ هل ختمت؟ كم قرأت؟ لكن اسأل نفسك: ما الذي غيره القرآن فيا؟ وقد مضى من رمضان 20 يوما، ما الذي غيره الصيام فيا؟ وقد مضى من رمضان 20 يوما، ما الذي غيره القيام وأنا أقف ساعتين أو ثلاثة بين يدي الله؟ ما الذي غيره القيام فيا؟ هذا هو معيار القبول عند رب العالمين، أن تتغير حالتك للأفضل، فتحسن صلتك بالله وتحسن صلتك بالناس. إذن أيها الإخوة، إننا نريد مع القرآن ونحن في شهر القرآن أن ننتقل من ميدان القول والتلاوة والقراءة إلى ميدان العمل والسلوك. نريد أن نترجم آيات القرآن ترجمة فورية. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يوم يأتيهم أمر الله سمعنا وأطعنا، ما كانوا يتعاملون مع القرآن قراءة وفقط، يعلمون أن في آيات القرآن أوامر ينبغي أن تنفذ، نواهي ينبغي أن تجتنب. هذا هو المناط، وهذا هو الذي قدم الجيل الأول وجعله يقود الدنيا ويسود العالم، وهذا هو الذي أخرنا كذلك. يوم نزل قول الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، يوم قال رب العالمين فاجتنبوه، أريقت الخمر في الشوارع، من كان في يده كأس ليشربها لم يتمها التزاما بأمر رب العالمين فاجتنبوه، لأنه الأمر النهائي في تحريم الخمر. يوم جاء حادث تحويل القبلة نزل جبريل عليه السلام على الأمين محمد وهو يصلي الظهر في مسجد في بني سلمة، فصلى الركعتين الأوليين تجاه بيت المقدس والأخريين تجاه البيت الحرام، ولما وصل النبأ إلى أصحابه جاءهم الرسول فبلغهم استداروا في صلاتهم. لماذا هذا الالتزام؟ لماذا هذا التحري لأوامر الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن نريد ترجمة فورية لآيات القرآن، نريد من التاجر أن ينصت إلى قول الله تعالى وأن يترجم قوله: أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقسطاس المستقيم، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فلا يحتكر أقوات المسلمين ويرفع السعر عليهم ويستغل حاجاتهم. نريد من العامل والصانع والفلاح والموظف أن ينصت إلى قول الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، وإلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. نريد من الآباء والأمهات أن ينصتوا إلى قول الله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، فيقوموا بمهمتهم في تربية الجيل وإعداد النشء. نريد من الرجال أن ينصتوا إلى قول رب العالمين: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم، ذلك أطهر لهم عند ربهم، ذلك أزكى لهم، والله خبير بما تعملون، والله خبير بما تعملون في الخلوات وفي الجلوات، خبير سبحانه وتعالى. نريد من النساء أن يترجمن قول الله تعالى: وليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن، يترجمن قوله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. نريد من المجتمع كله أن ينصت إلى قول الله تعالى ويترجم: اجتنبوا كثيرا من الظن، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. نريد من أمتنا أن تنصت إلى قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. باختصار، ونحن في شهر رمضان نريدك قرآنا حيا تمشي على الأرض، كما كان صاحب الرسالة عليه الصلاة والسلام، كان قرآنا في حياته كلها، في سلمه وفي جهاده، في دخوله وخروجه، في صحته وفي مرضه، في سفره وفي إيابه، في حالاته كلها قرآن. جاء رجل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال: يا أم المؤمنين، كيف كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: كان خلقه القرآن. قالت: كان خلقه القرآن. هذا هو القرآن في حياة أمتنا. ويوم نعي هذه المعاني ونحققها في أنفسنا فتغير منا، سيكون القرآن وسيكون الصيام وسيكون القيام سببا حقيقيا في سعادتنا وفي هدايتنا وفي أن نمسك بزمام قيادة البشرية من جديد. إن حفظ الأمة للقرآن ليس إنما هو بحفظ أمة تعمل به وتعمل له وتقيمه على ظهر الأرض وتنشره في العالمين. إن النبي صلى الله عليه وسلم رسالته يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. تلاوة القرآن عرض المنهج، عرضه أخلاقا وسلوكا وعملا على العالمين. إذن أيها الإخوة، ونحن في شهر القرآن ينبغي أن نضع هذه المعاني نصب أعيننا وأن نعرف أن للقرآن حقا في أعناقنا، لأنه شفيع لنا يوم نلقى ربنا سبحانه وتعالى. فالقرآن شفيع لأصحابه، فاجعل لنفسك وردا من القرآن، تدبر آياته وتفهم معانيه، اجتهد وحاول وكرر المحاولة في أن تغير من سلوكك بكتاب الله فتتأدب به وتؤدب أولادك به. لا أطيل عليكم، فالبر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت كما تدين تدان. إن الحمد لله، نحمده ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونسأله من فضله العناية والرعاية والتوفيق والسداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، فتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، وكم من زلة لي في الخطايا وأنت علي ذو فضل ومني. إذا فكرت في ندمي عليها عضضت أناملي وقرعت سني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الخلق إن لم تعف عني. أيها الإخوة، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل، إن شهر رمضان قد عزم على الرحيل ولم يبق منه إلا القليل، فمن أحسن فيما مضى فليتم فيما بقي، فإنما الأعمال بالخواتيم. أقبلت العشر الأواخر من شهر رمضان، وهي أيام خير وبركة، إذ هي خير ليالي العام على الإطلاق، إذ فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا دخل العشر الأواخر من شهر رمضان أحيا ليلة وشد مئزره وأيقظ أهله صلوات ربي وسلامه عليه، وهذا كناية عن اجتهاده في العبادة تحرياً وطلباً لليلة القدر التي قال في حقها عليه الصلاة والسلام: من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، فكان يعتكف فيها ويكثر فيها ويجتهد من العبادة، فكلما ازداد الزمان شرفا ينبغي أن يزداد العامل فيه عملا طلبا لشرف الزمان أو طلبا لشرف المكان إذا كان في مكة أو في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. فاجتهدوا في هذه العشر تأسياً بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا أنسى أن أذكركم ونفسي بزكاة الفطر، ففي الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، هكذا أخبر المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه، فهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة. قال رب العالمين: قد أفلح من تزكى. عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في زكاة الفطر، وهي تطهير للصائم من اللغو واللهو والباطل والعبث الذي وقع فيه في شهر رمضان، وكذلك هي طعمة للمساكين وإغناء لهم عن السؤال في هذه الأيام المباركات، فقال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، ويستحب التعجيل بها في مثل هذه الأيام رعاية لمصلحة الفقير. وقد ذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى إخراجها عيناً أي حبوباً، وجوز أبو حنيفة وأصحابه إخراج القيمة رعاية لمصالح الفقير، والأمر على السعة وفي كل خير. فعلى المسلم أن يكون سخياً مع ربه في هذه الأيام، فشهر رمضان هو شهر الجود والصدقة والإحسان، وكان صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في شهر رمضان حين يلقى جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، وكان يأتيه في كل ليلة صلوات ربي وسلامه عليه الصلاة والسلام، فكان يعطي عطاء من لا يخشى الفقر صلوات ربي وسلامه عليه. فكونوا أسخياء مع رب العالمين، فهو عودكم سبحانه وتعالى أن ما أنفقتم من خير إنما تنفقوه لأنفسكم، وما تنفقوا من خير يعلمه الله، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، الحسنة بعشر أمثالها. الرجل المبارك عبد الله بن المبارك طرق عليه الباب سائل، فقال ففتحت الجارية فقالت: سائل. قال: هل عندك من شيء؟ قالت: يا سيدي، ليس في بيتنا سوى عشر بيضات. قال: فأعطيها للسائل. فأعطت الجارية تسعا منها وأبقت واحدة لسيدها يفطر عليها، لأنه كان صائما في هذا اليوم. ومع غروب شمس ذلك اليوم إذا بطارق يطرق الباب، رجل عليه ثياب بيض في يده سلة ويقدمها هدية لعبد الله بن المبارك، فعدها فإذا فيها تسعون بيضة، فقال: أيتها الجارية، كم أعطيت السائل؟ قالت: أعطيته تسعا وأبقيت واحدة تفطر عليها. قال: ويحك، ضيعت علينا عشرا. فالحسنة بعشر أمثالها، ومن ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. حكي أن رجلا من الأثرياء الصالحين كان له ثلاثة من الولد، وكان ينفق أمواله على الفقراء والمساكين، كان يطعمهم ويسقيهم، كان يأمر غلمانه بالقرب فيمشون بها في الطرقات يسكون العطش، كان يضيء بالزيت السرج ليضيء للناس الطرقات، كان أبناؤه على غير وجهته في الحياة، كانوا يعدونه مسرفا مخربا مخرفا يبدد أمواله ويضيعها، وكانوا يتمنون اللحظة التي يفارق أبوهم فيها الحياة ليتمتعوا بهذه الأموال ولا ينفقوها يمنة ويسرة على الفقراء. وذات يوم خرج ذلك الرجل الصالح يتفقد أحوال المدينة التي يعيش فيها، فذهب إلى آخرها وإذا بئر مهدمة معطلة، فنظر إليها ليخبر غلمانه بإصلاحها، وبينما هو ينظر إذ وقع فيها فانهدمت البئر عليه. غاب أياما، الناس لا يدرون ما سبب غيابه، يسألون أبناءه عنه فلا يدرون، وخرج أهل المدينة عن بكرة أبيهم يبحثون عن الرجل الصالح الذي ينفق أمواله في سبيل الله، ويدعون له بأن ينجيه الله عز وجل من كربته ومن عسرته التي هو فيها. فلما رأى أبناءه ما يتمتع به أبوهم من محبة الناس التي هي نابعة من محبة رب العالمين له، سابوا إلى رشدهم وندموا على ما فعلوا وعزموا على التوبة الصادقة. وبينما هم يبحثون قيل 8 أيام وصلوا إلى هذا البئر المتهدم، فقالوا لعله كان هنا، فلما رفعوا التراب إذا بلوح خشبي قد سد البئر، وإذا بالرجل جالس في البئر على صخرة، فأخرجوه فقالوا يا أبانا كيف قضيت هذه الأيام الثمانية وأنى لك أن تكون على قيد الحياة بعد مرور هذه الأيام التي يغلب عليك الهلاك فيها؟ فقال يا بني والله إن الطعام الذي أطعمته للناس كان يأتيني، وإن الشراب الذي سقيته للناس كان يأتيني، وإن السرج التي أضأتها للناس كانت تضيء إلي. فصانع المعروف لا يقع ولو وقع لا ينكسر، وصنائع المعروف تقي مصارع السوء. وأخبر المعصوم عليه الصلاة والسلام أن أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. وقال عبد الله بن مسعود يحشر الناس يوم القيامة أظمأ ما كانوا قط، وأعرى ما كانوا قط، وأنصب ما كانوا قط، فمن سقى لله سقاه الله، ومن كسى لله كساه الله، ومن أطعم لله أطعمه الله، ومن عمل لله أغناه الله رب العالمين. فاغتنموا الفرصة في هذه الأيام المباركات في العشر الأواخر التي كان فيها يجتهد صلى الله عليه وسلم طلباً وتحرياً لليلة القدر. أيها الإخوة، في الجمعة ساعة إجابة، نسأله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الساعة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل لنا في هذا الجمع العظيم ذنباً إلا غفرته، ولا ديناً إلا قضيته، ولا مريضاً إلا شفيته، ولا ميتاً إلا رحمته، ولا مظلوماً إلا نصرته، ولا مكروباً إلا فرجت عنه يا رب العالمين. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف يا ربنا جميع مرضى المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلم، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا. اللهم اجعلنا من عتقائك في شهر رمضان ومن المقبولين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا.